هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على قوم من فرعون وملئه أن يفتنه وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. قال يخبر تعالى يقول ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى أنه لم يؤمن بموسى عليه السلام مع ما جاء به من الآيات والبينات والحجج القاطعات والبراهين الصافعات إلا قليل من قوم فرعون من الذرية وهم الشباب على وجل وخوف منه ومن ملئه أن يردوهم إلى ما كانوا عليه من الرسل. هنا التفسير الذي اختاره ابن كثير رحمه الله ورجحه أن الضمير في قوله إلا ذرية من قومه يعود على فرعون، قوم فرعون، قوم فرعون هم هي القبط، لأن نبي الله موسى عليه السلام يعني كان مرسلا إلى أمتين، إلى بني إسرائيل وإلى القبط اللي هم السكان المحتلون لمصر. لما ارتدت لما قوم فرعون صلوا عليه السلام كان مستمع إلى بني إسرائيل وكان ارتدت لما قوم فرعون. فأما بني إسرائيل فأمنوا يعني أجمعوا بموسى عليه السلام يعني كلهم آمنوا بموسى عليه السلام إلا يعني مثلا في إسرائيل من أفراد يعني من الأمة كاملة آمنوا بموسى عليه السلام. أما القصة اللي هم قوم فرعون فلم يؤمن بموسى عليه السلام منهم إلا قليل من الشباب، مجموعة من الشباب يعني إلا ذريات من قوم فرعون اللي هو منهم هي مؤمن آل فرعون يعني وآمن معه مجموعة من الشباب من القصة من قوم فرعون. الضمير هنا يعود على فرعون. فما أمن لموسى إلا ذرية من قومه يعني ذرية يعني شباب من قوم فرعون على خوف من فرعون وملئهم يعني على خوف من فرعون وملئهم أن يردوهم إلى ما كانوا عليه من الخوف لأن فرعون كان جبارا عنيدا مسرفا في التمرد والرتوب وكانت له صفوة ومهانة تخاف رعيته منه خوفا شديدا. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما فما آمن بموسى إلا ذريته من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم قال فإن الذرية التي آمنت بموسى من أناس غير بني إسرائيل من قوم فرعون يسير منهم امرأة فرعون ومؤمن آل فرعون وخازن فرعون وامرأة خازن فرعون ممن آمن بموسى عليه السلام وأخبر فرعون نعم سقط المشط وقال بسم الله وكذا فهؤلاء يعني ممن آمن يعني هو طبعا جلد الحق وقال إيه منهم هؤلاء. قال وروى علي بن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فما امن لموسى الا ذريته من قومه يقول بني اسرائيل هذا التفسير الكامل الا ذريته من قومه يعني ذريته من بني اسرائيل وعن ابن عباس والضحاك وقتاده ذريته القليل وقال مجاهد في قوله الا ذريته من قومه قال هم أولاد الذين أرسل إليهم موسى من طول الزمان ومات آباؤهم. إذا إحنا لو أخذنا التفسير على أن ذريته من قومه أن الضمير يعود على قوم موسى اللي هم بنو إسرائيل المقصود هنا الأجيال اللاحقة يعني بعد ذلك، بعد ذلك يعني ثبت على الإيمان الحق وبدأ ذريته من بني إسرائيل في الأجيال اللاحقة بعد الإيمان. قال واختار ابن جرير رحمه الله، هو ابن جرير الطبري المفسر، اختار قول مجاهد في الذرية أنها من بني إسرائيل لا من قول فرعون، لعود الضمير على أقرب المذكورين. يعني الأصل في الضمائر في اللغة العربية أنها تعود على أقرب مذكور، إلا أن توجد إيه قديمة تدل على عودة الضمير على الفاعل. فهنا كما أمن لموسى إلا ذرية من قومه، فكلمة موسى أقرب إلى إيه كلمة قومه إلى الضمير من فرعون، ورد ذكره إيه قبلها ثلاث أيام من تلك أربع أيام جاء ذكر فرعون، فلو كنت الضمير يعود على فرعون يعني نرجع إيه أربع أيام وراء آخر مرة جاء فيها ذكر فرعون، أما إذا عدناه على موسى عليه السلام قبلها بكلمتين في نفس الوقت. فلذلك من جليل رجح رأي إليه مجاهد. الإمام الكثير رحمه الله يقول وفي هذا النظر لأنه أراد بالذرية الأحداث والشباب، وأنهم من بني إسرائيل، فالمعروف أن بني إسرائيل كلهم آمنوا بموسى عليه السلام واستبشروا به، وقد كانوا يعرفون نعته وصفته والبشارة به للمسلمين المتقدمين، وأن الله تعالى سينقذهم به من أسر فرعون وينصرهم عليه. قل بنو إسرائيل قبل بعثة موسى عليه السلام لأن ذرية يعقوب إسرائيل ونبي الله يعقوب عليه السلام كانوا على شرائع سبقة من الأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليه السلام، وكانوا ينتظرون كان في اضطهاد شديد من فرعون من الجنود، وعندهم في كتبهم نزلت عليهم قبل موسى عليه السلام كانوا يجدون فيها بشارة بإيه نبي من بني إسرائيل يكون على يديه إيه إنقاذهم من أهل فرعون. فأول ما بعث موسى عليه السلام فيه آمن به كلهم في الموت. ولهذا لما بلغ هذا فرعون حذر كل الحذر فلم يجد عنه شيئا. معلومات هذه وصلت إلى فرعون من هذا الزمان، هو الزمان مبعث رسول من بني إسرائيل، وأنه على يديه سيكون هلاك فرعون نجاة من إسرائيل. فرعون حذر كل الحذر وبدأ في قتل أبناء بني إسرائيل، فلم يجد عنه شيئا. ولما جاء موسى عليه السلام آذاه فرعون أشد من آذاه، وذكر الآية الكريمة قال مؤمنا قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. قال وإذا تقرر هذا فكيف يكون المراد إلا ذرية من قول موسى وهم بنو إسرائيل على خوف من فرعون وملئهم أي وأشراف قومهم أن يفتنهم، ولم يكن في بني إسرائيل من يخاف منه أن يفتن عن الإيمان سوى قارون، فإنه كان من قوم موسى فبغى عليه، لكنه كان راويا إلى فرعون متصلا به متعلقا بحبابه. يعني إذا تفسيران عندنا يعني أنه كما أمن الموسى إلى ذرية من قومه، ثم أنه من قوم فرعون المقدم من القبط من الشباب أمن بموسى عليه السلام، أو ذرية من قوم يعني من قوم من قوم موسى يعني من بني إسرائيل. الصور الخلاف بالنسبة يعني على خوف من فرعون وملائهم أن يفتنوا، يعني على خوف إذا قلنا من بني إسرائيل إذا على خوف من فرعون وملائهم، يعني على خوف من فرعون خوف من ملك بني إسرائيل من كبراء بني إسرائيل سجى قارون على هذا الحكم، وقارون هو كان من كبراء بني إسرائيل وكان تابعا لفرعون ومن حاشية فرعون. كان يفتن المؤمنين بدنيا السورة. قال ومن قال إن الضمير في قوله وملائكهم عائد إلى فرعون وعظم الملك من أجل أتباعي في ظلم كأن بالنسبة للترجيح للإمام الكثير رحمه الله يعني في البداية التفسير الذي قدمه قد إلا قليل من قول فرعون إلا قليل من قول فرعون بعد ذلك يعني كأنه ذكر قول مجاهد وذكر الأقوال إلى قليل من بني إسرائيل. إذا قلنا على قول من فرعون ملائكهم إذا الآن عندنا تفسيران يعني في وملائكهم إما وملائكهم هم ملك بني إسرائيل أو وملائكهم يعني ملك فرعون. إذا قلنا ملك فرعون إذا هنا عظم لماذا جاء الضمير جمعا عن مراد ملائكه يعني ملك فرعون قال وملائكهم قال عظم الملك من أجل أحبابه ملك فرعون لأن له أتباع كثيرون عمل معاملة الجمع أو بحذف الآن وإقامة المضاف إليه مقامة لأنه ملئهم يعني ملئي وملئ آل فرعون كأنه آل محبوب. قال فقد أبعد يعني كل الذي قال هذا الكلام أبعد وإن كان ابن جرير قد حكاهما عن بعض الفقهاء. قال ومما يدل على أنه لم يكن في بني إسرائيل إلا مؤمن قوله تعالى يعني نرجع تاني إيه الفريق اللي قال فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه يعني ذرية من قوم فرعون لأن بني إسرائيل كانوا كلهم كانوا مؤمنين بإيه موسى عليه السلام المقصود الشباب القليل الذين آمنوا به إلى ذرية من قومه الشباب على قليل من الشباب من قبل قوم فرعون يعني بالإضافة إلى بني إسرائيل. فأما بني إسرائيل فكانوا كلهم مؤمنين به على السلام والدليل على ذلك الآية التي قال قوله تعالى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. قال يقول تعالى مخبرا عن موسى عليه السلام انه قال لبني اسرائيل يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين. مر بنا يعني من الانبياء جميعا كانوا مسلمين وكانوا يدعون الى الاسلام. هذه الآية من ضمن الآيات التي تقرر هذا المعنى أن بني إسرائيل كانوا مسلمين. أي فإن الله كافر من توكل عليه أليس الله بكافر عبده ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وكثيرا ما يقرب الله بين العبادة والتوكل كما في قوله تعالى فاعبده وتوكل عليه قوله تعالى قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا قوله تعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا التوحيد لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا توكل قليل التوحيد. وأمر الله تعالى المؤمنين أن يقولوا في كل صلواته مقاصد متعددة إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة هي معناها هي بمعنى التوكل على الله سبحانه وتعالى. لذلك يعني قال بعض أهل العلم في الكلام من قليل وغيره أن الدين هي أن يتخيل العبادة نصف والتوكل نصف والاستعانة نصف الاستعانة أو التوكل وقال لي فاعبده وتوكل عليه إياك نعبد وإياك نستعين وجعل عبادة واستعانة وعبادة وتوكل. قال وقد امتثل بنو إسرائيل ذلك فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين أي لا تزهرهم بنا وتسلطهم علينا فيظن أنهم إنما سلطوا لأنهم على الحق ونحن على الباطل، فيفتنوا بذلك أنهم سكروا ذلك، فيفتنوا يعني فيفتنوا غيرهم أو فيفتنهم يعني بذلك، أما أنهم مفتنون بهذا أو فيفتنون به الآخرين. هكذا روي عن أبي نجلة وأبي الضحى من التدين، فهنا هي أبو الضحى يعني يقولون في الكنى لا يوجد راضي على آلاف الرواة في الكنى السطر، الكنى أبو الضحى هي الكنى المفردة يعني في السؤال أو في الكنى في بعض الكنى الغريبة كذلك، هذا واحدة منها لا يوجد راضي اسمه الكنى أبو الضحى في أبو الوقت وفي أبو الوقت. طيب فهنا يعني تفسير فضل كلام إسرائيل لما أمر موسى قال إيه فعليه توكلوا، فأجابوا قالوا إيه على الله توكلنا، وبعدين دعوا بهذا الدعاء ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، معنى ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين لا تسلط الظالمين علينا، لا تسلط الظالمين علينا ولا تنصرهم علينا، لأنك إيه لأنك إن نصرتهم علينا كان ذلك فتنة لهم ويستنون غيرهم، فتنة لهم أنهم يظنون أنهم على الحق لذلك نصروا على الإيه على المؤمنين، فيظنون أنهم بهذا على الحق وأن الله يحبهم وينصرهم، إذا تسلط الظالمون على المؤمنين فيحسبون أنهم إيه على الحق، ويستنون الناس، الناس يقولون لو كان هؤلاء المؤمنين كان الناس يعتمد يعني في مثل ما يمر به المسلمون يعني تسلط الظالمين على المسلمين في بعض البلاد وكذا، نجد بعض الناس يحتدم بهذا يعني يقول لو كان هؤلاء المؤمنين صادقين حقا لما نصرهم الله، فيقول الله تعالى مثلا يعني لم يجعل لهم النصر والتمكين يعني في الدنيا، فيجعلون هذا دليلا على انهم على باطل وان الذين تمكنوا وتسلطوا منهم على الحق، فان الله تعالى قال يعني تلك الايام دليلها بين وفي الحديث يعني مثلا رحلة عن السفيان عن النبي عليه الصلاه والسلام وحربه مع قوم فنداب عليهم مره يدادون علينا مره ونداب عليهم اخرى، فالرب قال كذلك الرسل كذلك الرسل يعني هذه سنه الله الرسل، مره الرسل يقول لهم النصر والتمكين يعني في الدنيا والحروب في الدنيا وكذا، ومره يداد عليهم ويتسلط عليهم النبي عليه الصلاه والسلام وقالوا هناك يعني 13 عاما مشرك قريش متسلطين على المسلمين العربيين هم يقتلون في هذا الوقت لما كان رجال وأولاها كانوا على الحق لأنهم هم كانوا رياح كانوا مسلطين كانوا على الباطل كانوا ظهور في الدنيا وتسلطين على الرسل على الحق دائما، لكن في الدنيا ترد أن كلهم مسلطين وطلب أن يكونوا والله تعالى له حكمة فيها يعني يعني ما الحكمة في كل الرسل يدادوا على المرة والذين يعبوا مرة يقول يعني إذا كان ابن فتر من القيم في مدارس السالكين وغير من العلماء أنه لو كان دائما أتبع الرسل لهم يعني السلطان والتمكين في الأرض في كل وقت لو كان هذا الأمر دائما لدخل في الدين المنافقون ومن لا يريد وجه الله للبائل، لو أصبح يعني مجرد الدخول في الإسلام يصبح الإنسان منصورا ممكنا ومؤيدا في الدنيا ولم السلطان ولا الملك، إذا إيه فيدخل الخلق كثير في الدين طبعا في الدنيا، فيختلط إيه المؤمنون بالمنافقين ويحصل خلل يعني في صف المؤمنين بسبب كثرة من يدخل في الدين، فلو كان كلما دخل في الدين حصل لهم صالح دنيوي، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل إيه أوقاتا تكون أوقات شدة وحتى لا يسقط على الإيمان إلا أهل الحق، وإذا كان دخل في الإيمان طبعا في الدنيا أول ما يحصل بالشدة للمؤمنين هؤلاء يعني يظهرون كفرهم ونفاقهم ويحذرهم من إيه المؤمنون ويتميزون بالمؤمنين، ثم يرجع بعد ذلك التمكين للمؤمنين فيكون قد عرف إيه المنافقين في وقت الشتاء ظهر كفر المنافقون، ثم يجي التنفيذ المؤمن ويرجعوا ثاني يتظاهرون بالايمان، يكونوا منعرفين ان هؤلاء ليسوا صادقين في الايمان. ولماذا لم يجعل الله تعالى المؤمنين دائما يعني في استطاعات ويتسلط الاعداء عليهم، حتى ايضا هنا يفتن الناس ويصدون عن الدين، ويصدون لما دخلوا في الاسلام يعني تعرضوا للاستضعاف والشده وضيق وكذا، فهذا يؤدي الى قله عدد المؤمنين ونصره الناس على الدين وكذا. فجعل الله تعالى يعني من طرفه يكون لهم النصر والتمكين والاستيقاظ حتى يدخل الناس في الدين، حتى يدخل الناس في الشده، حتى يتمحص الصف وينقى من المنافقين. هذه السنة في الله تعالى، لكن الظالمون لا يفقهون هذا، يقولون يعني أن دائما الذي له السلطان والتمكين في الدنيا هو الذي على الحق، لكن هذا ليس بالصواب. قال: وقال المؤمن نجيح وغير واحد عن مجاهدا: لا تعذبنا بأي قوم فرعون ولا بعذاب معين. فيقول قوم فرعون: لو كانوا على حق ما عذبوا ولا سلطنا عليهم، فيفتنوا بنا أو فيفتنوا بنا، إما يفتنوا هم أنفسهم بنا أو يفتنوا بنا. وساق الإسناد عن مجاهد: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، لا تسلطهم علينا فيفتنون. ده تفسير آخر. التفسير الأول هو: لا تسلطهم علينا فيكون ذلك فتنة لهم وفتنة للناس، يقولون قوم فرعون على الحق لأنهم ظهروا عليه. تفسير الثاني: لا تسلطهم علينا فيفتنون، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، لا تسلطهم علينا فيفتنون عن دين، يعني يعذبونهم حتى يدخلوا بالله وحتى يخرجوا دينهم. قال: ونجنا برحمتك، أي خلصنا برحمة منك وإحسان من القوم الكافرين الذين كفروا الحق وتبروه، ونحن قد آمنا بك وتوكلنا عليك. يعني كفر على الفساد والدين والتغطيس، يعني ستروا حجة الله وأخفوها وكذا. الآية التي بعدها يقول سبحانه وتعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. قال يذكر تعالى سبب إنجائه بني إسرائيل من فرعون وقومه وكيفية خلاصهم منه، وذلك أن الله تعالى أمر موسى وأخاه هارون عليهما السلام أن يتبوأ أي يتخذ لقومهما بمصر بيوتا. واختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: واجعلوا بيوتكم قبلة. ساق الإسناد إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: واجعلوا بيوتكم قبلة، أمروا أن يتخذوها مساجد. قبلة يعني مسجدا أو مساجد، اجعلوا بيوتكم مساجد. وجاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله: واجعلوا بيوتكم قبلة، قال: كانوا خائفين فأمروا أن يصلوا في بيوتهم. وكذا قال مجاهد وعبد الملك وربيع بن انس وإخوة آخر عبد الرحمن بن أسلم وأبوه زيد بن أسلم رحمه. قال: وكأن هذا والله أعلم لما اشتد به البلاء من قبل فرعون وقومه وضيقوا عليه، أمروا بكثرة الصلاة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وفي الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حذره أمر صلى، حذره أمر يعني أهمه وأشغله واشتد عليه، فكان يكثر من صلاة الحديث. أخرجه أبو داود. قال: ولهذا قال تعالى في هذه الآية: واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين بالثواب والنصر القريب. لأن وعد أن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر. وقت الشدة يعني اضطر فيها المؤمنون إلى أن يستدعوا دينهم ويصلوا في البيوت خوفا من فرعون وقومه، فكان وقت الشتاء الذي بعده يكون الفرج والنصر. حاجة بس. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية، قال بني إسرائيل لموسى عليه السلام: لا نستطيع أن نفجر صلاتنا مع الفراعنة، فأذن الله تعالى لهم أن يصلوا في بيوتهم، وأمروا أن يجعلوا بيوتهم قبل القبلة. قال المجاهد: وجعلوا بيوتكم قبلة، لما خاف بني إسرائيل من فرعون أن يقتلوا في الكنائس الجامعة، أمروا أن يجعلوا بيوتهم مساجد مستقبلة الكعبة يصلون فيها سرا. وكذا قال قتادة والضحاك. وقال سعيد بن جبير: وجعلوا بيوتهم قبلة أي يقابلوا بعضها بعضا. هذا تفسير آخر للتفسير السابقة، جعلوا بيوتهم قبلة يعني صلوا فيها استقبلوا فيها القبلة. والتفسير الأخير هذا: وجعلوا بيوتهم قبلة يعني جعلوها متقابلة، يعني يسكنوا في جوار بعض، يعني يعين بعضهم بعضا كما يفعلون في أماكن يكونون بعضهم قريبا من بعض، وهم يستجيبون بدين من بطش فرعون يتعاونون في هذه الحالة. بالنسبة للقبلة يعني المعروف ان هو هنا التفسير عن مجاهد جعلوا بيوتكم مستقبلة الكعبة، لكن المعروف يعني ان القبلة قبلة الأنبياء السابقين يعني كانت من بني إسرائيل كانت إلى صخرة في بيت المقدس، فقد يكون مقصود الكعبة يعني كعبتهم التي هي قبلة الصخرة، لكن الكعبة كانت موجودة يعني في عهد موسى عليه السلام، إبراهيم عليه السلام بنى الكعبة، وورد في الحديث يعني أن يعني الأنبياء يعني من قبل حجوا وزاروا بيت الله الحرام. قال: وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيل، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. قال: هذا إخبار من الله تعالى عما دعا به موسى عليه السلام على فرعون وملئه لما أبوا قبول الحق واستمروا على ضلالهم وكفرهم معاندين جاهدين ظلما وعلوا وتكبرا وعتوا. قال: ربنا إنك آتيت فرعون وملئه زينها، أي من أثاث الدنيا ومتاعها، وأموال أي جزيلة كثيرة في الحياة الدنيا، يعني في هذه الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك. قال بفتح الياء، طبعا هناك قراءتان يعني متواترتان، ليضلوا او ليضلوا، ابن كثير كان يقرا بقراءه ابي عمرو ودائما يفسر على قراءته، وقال ليضلوا بفتح الياء اي اعطيتهم ذلك وانت تعلم انهم لا يؤمنون بما ارسلتني به اليهم استدراجا من كلامهم، كما قال تعالى لنفتنهم فيه. بقراءه ليضلوا عن سبيل الله ليضلهم يعني فرعون وقومه، سيكون هذه الاموال ونعم الدنيا استدراجا لهم، الله تعالى يستدرج الكافر كما قال سنستدرجه من حيث لا يعلمون واملي لهم من كيد المسيح، ومن كيد الله تعالى للكافرين انهم كلما كفروا وطغوا وتجبروا يعطيهم الله تعالى اموالا واشياء من الدنيا فيحسبون انهم على الحق فلا يتوبون ولا يرجعون حتى يأتيهم العذاب الأليم، فيدعون ليضلوا هم أنفسهم يعني استدراجا من الله. قال: وقرأ آخرون ليضلوا عن سبيل، كما في قراءة حفص بضم الياء أي ليفتتن بما أعطيتهم من شئت من خلق، يضل عن طريق يعني يضل الآخر يضله في أنفسهم ويضل غيره. فالآخرون سيستفيدون بهذا إذا رأوا فرعون وقومه معهم من أموال وجاه وكذا وكفار فيحسبون أنهم على الحق ليظن من أغويته أنك إنما أعطيت هؤلاء هذا لحبك إياهم واعتنائك بهم. ربنا طمس على أموالهم قال ابن عباس بن مجاهد أي أهلكها. قال الضحاك وابن عالية والربيع بن أنس جعلها الله حجارة منفوشة كهيئة ما كان. إذا كان الطمس اللي هو المعنى هي تحويلها إلى زي المسخ يعني تمسخ حجارة من أموالهم تتحول تتجمد على حالها المستقبل. قال قتالة بلغنا أن زروعهم تحولت حجارة لأن كثير من التمثيل هذه كانت أشياء حقيقية وتحولت إلى حجارة. وقال محمد بن كعب بن قرظي اجعل سكرهم حجارة حتى السكر تحول إلى حجارة. إذا تفسير ربنا نطمس على أموالهم التفسير الأول لو الطمس لو الهلاك والتفسير الثاني هو تحويلها الى حجاره ولا تعرض بين التفسيرين وتحويل الى حجاره ثلاث حاجات. نعم ثم انتقل من الاسناد الى محمد بن كعب قرا سوره يونس على عمر بن عبد العزيز. محمد بن كعب القرظي رحمه الله قرا سوره يونس على عمر بن عبد العزيز وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينته وأمواله في الحياة الدنيا إلى قوله ربنا اطمس على أمواله إلى آخره. فقال له عمر يا أبا حمزة أي شيء طمس؟ قال عادت أموالهم كلها حجارة. فقال عمر بن عبد العزيز لغلام له لكني بكيس فجاءه بكيس فإذا فيه حلم نصر وبيض قد قطع قد حول حجارة. كان عمر بن عبد العزيز يستوصف منه من التفسير وكان يعني سمع هذا التفسير من قبل وعنده نموذج من هذا يعني عنده يعني كيس فيه بيض مقطع ومتجمد على شكل حجارة يعني كان موجود من الحجارة فأتى به وأراضي يعني. خاصة عمر بن عبد العزيز رحمه الله يعني قضى مدة من حياته الكبيرة في مصر مع أبوه عبد العزيز بن مروان كان والي مصر وكان معاه يعني ابن عمر وكان فكان من الفترة اللي كان فيها في مصر لما كان أبوه والي مصر وكان عايش فيها فكأنه عنده إيه نموذج من هذا يعني الكيس في حضن مصر وغير مقطع كل الجبهة حجارة. طبعا قد يكون يعني التماثيل هم صنعوها يعني تشبه وقد يكون هو فعلا تجمد يعني وقصه. وقوله تعالى واشدد على قلوبهم قال ابن عباس اي اطبع عليها طبع اللي هو الختم يعني اللي هو المعنى ايه حتى لا يذهب اليها نور القدره واشدد على قلوبهم اللي هو اطبع عليها يعني تختم عليها جعلها مغلقة وكأنها هي طابع يعني خاتم طابع على الشيء والختم عليه يعني كأنه يغلق ويختم فلا يصل إليها الجميع فلا يؤمن حتى يروا العذاب الأمين. يعني دعا عليه موسى عليه السلام أن يبقوا على فرعون وقومه أن يبقوا كفارا حتى يموتوا كافرين ويذوقوا العذاب الأليم. قال وهذه الدعوة كانت من موسى عليه السلام غضبا لله ولدينه على فرعون وملئه الذين تبين له أنه لا خير فيهم ولا يجيء منهم شيء. يعني بعد ما مدى عليه هذه الدعوة إلا بعد ما بدل يعني ما في وسعه في دعوته إلى الله أخذ العلم إلى طريق الهداية لكن لما يعني تبين له أنه لا أمل فيهم رجاء في أن يهتدوا فدعا عليهم يبقوا على كفرهم حتى يموتوا كافرين ويذوقوا العذاب الأليم. كما دعا نوح عليه السلام فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يجدوا إلا فاجرا كفارا. ولهذا استجاب الله تعالى لموسى عليه السلام الأنبياء صلى الله عليه وسلم عليك منهم من دعا لقومه بالهداية ومنهم من دعا على نبي الله موسى عليه السلام ممن دعا على قومه. ولهذا استجاب الله تعالى لموسى عليه السلام في هذه الدعوة التي أمن عليها أخوه هارون من بعد الإيه الداعي هو موسى. وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه ثم بعدين يجي في آخر الآيات قال قد أجيبت دعوتكما مع أن اللي دعا موسى قد أجيبت دعوتكما يعني موسى وهارون فأين ذكر هارون هنا؟ فقالوا إيه معناه أن هارون قال آمين فأصبح داعيا مع موسى قد أجيبت دعوتكما الذي أمن عليها أخوه هارون. فقال تعالى قد أجيبت دعوتكم. قال أبو العالية وأبو صالح وعكرمة ومحمد بن كعب رضي الله عنه دعا موسى وأمن هارون أي قد أجبناكما فيما سألتما من تأمين الآية. وقد يحتج بهذه الآية من يقول إن تأمين المأمون على قراءة الفاتحة ينزل منزلة قراءتها لأن موسى دعا وهارون أمن. يعني الإمام الشافعي هو الوحيد في المجال الأربعة يقول أن المأمون يقرأ خلف الفاتحة لا يكتفي بقراءة الأئمة الثلاثة يقول أبو حنيفة ومالك وأحمد يقول الإمام يأخذون بحديث من كان له الإمام فقراءة الإمام له القراءة ومن المأمون إذا قال آمين فكأنه قرأ الفاتحة لا يحتاج أن يقرأ الفاتحة مرة أخرى فلما قرأها الإمام هو قال آمين فكأنه قرأ استماعوا القراءة الإمام وتأمينوا عليها كأنه القراءة. هذه الآية تقول إيه ما حجة يعني ولم يستطع لكن يقول يعني قد يستغل بها. وقال تعالى قد أجيبت دعوتكما الآية فاستقيما الآية أي كما أجيبت دعوتكما فاستقيما على أمرهما يعني الله تعالى أنعم عليهما بإجابة دعوتهما فيأمرهما إيه أن يستقيم يعني شكرا لله تعالى على النعمة. عن ابن عباس رضي الله عنهما فاستقيما تمضيا لأمره وهي الاستقامة. قال ابن جريج يقولون إن فرعون مكث بعد هذه الدعوة 40 سنة. وقال محمد بن علي بن حسين 40 يوما. الله تعالى في رأيي 40 سنة في رأيي 40 يوما. لمدة من الدعوة وبين الاستجابة لها الاستجابة يعني لها أجل يعني حدده الله تعالى يعني المؤمن لا ييأس يعني من روح الله ولا يتعجل يقول دعوت ومستجاب لي الشيطان يريد أن يبسط من المؤمن بهذا ما يقول دعوت ومستجاب لي فيتوقف عن الله. وأنا مستدرك يدعو على يعني دعا على فرعون بعد 40 سنة استجاب الله تعالى على التفسير الأول. فإن شاء الله توقفنا هذه الليلة ونسأل الله تعالى أن يرحمنا.